المبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا مصرًا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة في الآداب للإمام شرف الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمولود سنة 630 والمتوفى سنة 699. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي مقدمة في هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد. يبدأ منظومته رحمه الله تعالى بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا الشأن إذا كتبت الرسائل وألفت الكتب ووضعت التصانيف وبدأت الخطب، فإن ذلك كله إنما يكون بحمد الله سبحانه وتعالى. فيبدأ الإنسان بحمد الله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الثناء الجميل عليه سبحانه وتعالى بما يستحقه، صفات الربوبية والألوهية وعلى كمال أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وعلى كمال شرعه عز وجل وكمال قضائه وكمال حكمته. فالحمد، كل الحمد بجميع معانيه له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الثناء الحسن والحمد الجميل، فيحمد ربنا على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره، ويحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. لهذا صار من السنة أن المبتدئ تصنيفا أو كتابة أو خطبا أو غير ذلك أن يبدأ بالحمد. ولهذا فالسنة في الخطب أن تبدأ بالحمد، ولو كانت خطبة عيد أو خطبة استسقاء. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن خطب العيد يفضل أن تبدأ بالتكبير، ذكر هذا كثير من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم، أن خطبة العيد الفطر إلى الأضحى تبدأ بالتكبير، فيكبر في الأولى 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات، ولكن هذا ليس عليه دليل، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين خطبة العيد وغيرها، فجميع الخطب تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الخطب بشيء غير الحمد، لهذا من السنة أن تبدأ كلامك بالحمد لله رب العالمين، وهذا اقتداء من كتاب الله عز وجل. فيقول: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. أبدأ هذه المنظومة وأنهي هذه المنظومة. فالبدء بالحمد الذي يتوسل به الله عز وجل أن يوفقه، وعند النهاية أن يحمد الله سبحانه وتعالى على فضله وجوده وكرمه. ولقد بدأ الله عز وجل الخلق بالحمد وأنهى ذلك بالحمد. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه وتعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد عند بدء الخلق والحمد عند نهايته. فحمدك فرض. نعم، الحمد فرض لازم، سيحمد الله ويشكر الله لأنه واهب النعم. قال سبحانه: وما بكم نعمة فمن الله. لازم كل موجد، أي كل موجود، لأن كل موجود فإن وجوده من الله سبحانه وتعالى وقيامه من الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. فكل موجود إنما يدين الله سبحانه وتعالى في وجوده، ولهذا نسمي كل موجود حادث الوجود، حادث الوجود أو ممكن الوجود، أي وجد بعد أن لم يكن، ما في موجود أوجد نفسه، ولكن كل موجود وجد بعد أن لم يكن. أما وجود الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود، واجب الوجود، فالله عز وجل يحتاج في وجوده إلى موجد. ولهذا البعض قد يسأل يقول عبارة الله موجود هل فيها شيء؟ فبعض الناس شوش وقال بأن كل موجود لو موجد عليه فلا يصح أن يقال الله موجود. والجواب يصح أن يقال الله موجود، ولكن يفرق بين وجود الله عز وجل ووجود غيره. فوجود الله عز وجل على ما يليق به، ووجود المخلوق على ما يليق به. فكل مخلوق له موجد، هذا نعم. أما الخالق سبحانه وتعالى فلا موجد له، فوجود الله عز وجل بخلاف وجود غيره. ولهذا يسمي العلماء وجود الله بإيه؟ بالواجب، واجب الوجود. فالله واجب الوجود، وأما المخلوق فهو ممكن الوجود. ومعنى ممكن الوجود يعني حادث الوجود، حادث الوجود. فهذه عبارة قد تجدها في بعض كلام أهل العلم. فالله واجب الوجود تعلم، يعني واجب الوجود يعني أنه لم يعتمد في وجوده على غيره. طيب وممكن الوجود هذا في المخلوق، لأنه إيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجده. فدل هذا على أن الحمد واجب، على الحمد واجب، وعلى أن نسبة النعم الله سبحانه وتعالى تتعين على الإنسان. تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحد. تعالى الله وتنزه وتقدس عن ند مماثل وشبيه ومكافئ، قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. من ذا الذي يماثل الله سبحانه؟ ومن هذا الذي ند لله عز وجل في أسماء وصفاته ونعمه وعطاياه وقدرته؟ ولهذا ما أكثر هؤلاء الذين يتوجهون إلى ضعفاء عاجزين عن إيراد الخير لأنفسهم فضلا عن غيرهم. سبحان الله، شوف يا أخوان، ما أكثر هذا الذي يقف عند القبر رجل قد مات يقول أعطني أمدني أريد الولد أريد المال. سبحان الله، هذا يطلب من من؟ من الله، فقد جعل مع الله سبحانه وتعالى ندا، وجعل هذا ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس له ند، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مساميا مكافئا مشابها. هذا استفهام، هل تعلم له سميا، المراد منه النفي، والاستفهام بالنفي أبلغ من الاستفهام المجرد، من النفي المجرد. النفي بالاستفهام أبلغ من النفي المجرد، النفي بالاستفهام أبلغ من النفي المجرد. يعني هل تعلم له سميا أبلغ من ليس له سمي، لأن النفي المعبر عنه بالاستفهام يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي، هل تعلم له سميا؟ أرني هذا السمي إن كنت تعلمه، إن كنت تعلمه. فالنفي الذي يكون بالاستفهام يكون مشربا معنى التحدي، بخلاف النفي المجرد ليس له سمي. فتعاليت عن ند وعن ولد، فالله عز وجل لا يحتاج إلى ولد وليس له ولد، وعن شريك وعما يفتري كل ملحد. طيب أليس عندنا قاعدة تقول كل كمال في المخلوق فالله أولى به؟ طيب ما هو الولد كمال في المخلوق، الولد كمال في المخلوق، فكيف تنزل الله عن الولد؟ فكروا فيها بعد الأذان إن شاء الله. طيب نقول القاعدة أن الله سبحانه وتعالى كل كمال يتصف به المخلوق فالله عز وجل أولى به، ده اللي بنسميه قياس الأولى. قلنا بأن قياس الشمول وقياس التمثيل هذا منتف، أما قياس الأولوية هذا موجود، أو قياس الأولى. ومعنى قياس الأولى يعني إيه؟ يعني كل كمال للمخلوق فالله عز وجل أولى به. يعني عندنا كمال في المخلوق أن الله يتكلم، أن المخلوق يتكلم، هذا كمال. فالكلام في المخلوق كمال، والسمع في المخلوق كمال، والبصر في المخلوق كمال. طيب كيف تقول، كيف تعطلون بقى سمع الله وبصر الله وكلام الله وتصفون بالنقص؟ لا، الله أولى، فكل كمال في المخلوق فالله أولى به. طيب الولد لو ما جاء إلى الواحد ولد راح إلى الطبيب، النوم مثلا في المخلوق إيه؟ كمال. طيب فلماذا لا يوصف الله عز وجل بالنوم؟ ولماذا يوصف الله بالأكل؟ الإنسان إذا ما أكل فبه علة، إذا ما نام يبقى به علة، إذا ما عنده ولد به علة. طيب كيف نفهم هذا في ضوء القاعدة؟ الجواب أن القاعدة تحتاج إلى إضافة، هذه تحتاج إلى إضافة قيد تفهم به أو يزول بذلك اللبس، وهو كل كمال للمخلوق أمكن أن يتصف الله به فالله أولى به. يبقى نضيف كلمة أمكن أن يتصف الله به، يبقى كل كمال في المخلوق أمكن أن يتصف الله به فالله عز وجل أولى به. طيب النوم أمكن أن يتصف الله به؟ لا. الأكل والشرب أمكن أن يتصف الله به؟ لا، يبقى ليس كمال، لأنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن هذا، فلا تأخذه سنة ولا نوم ولا يأكل سبحانه ولا يشرب ولا غير ذلك من هذه الأشياء. يبقى إذن كل كمال أمكن أن يتصف الله عز وجل به فالله عز وجل إيه؟ أولى به. كل كمال في المخلوق أمكن أن يتصف الله به فالله عز وجل أولى به. طبعا، يعني لو نفى الله عز وجل شيئا عن نفسه لأن هذا نقص بالنسبة له وهو كمان بالنسبة للمخلوق يبقى ننفيه. نعم. يقر بلا شك بأنك واحد، واحد في ربوبيتك، واحد في ألوهيتك، واحد في أسمائك وصفاتك، متفرد، هذا هو التوحيد. فالله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له ولا مماثل له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. ونؤمن بالداعي إليك محمد، أي نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الداعي إليك، وهو الهادي بإذنك، فهو السراج المنير، وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى، وهو الذي عرفنا. فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود سوى طريقه صلى الله عليه وسلم، رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، يعني محمد رسولك، فرسولك هذه الصفة لمحمد، أزكى من بعثت إلى الورى إلى الخلق، وخير من استخرجت من خير محتدي، أي النبي صلى الله عليه وسلم اصطفيته من خير خلقك، فهو أفضل الخلق، فهو أفضل ولد آدم على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وأما قول صلى الله عليه وسلم لتفضلون على يونس ابن متى، فهذا إنما التمس العلماء التماسات منها أن ذلك إنما خرج على باب التواضع، من باب التواضع. وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أفضليته، وقيل بأن النهي عن التفضيل إذا خرج مخرج الانتقاص للنبي من الأنبياء، يعني لا تفضل تفضيلا يفضي إلى انتقاص نبي آخر، فلا تفضلون على يونس بن متى تفضيلا يحصل بانتقاص النبي الآخر، إلى غير ذلك من الأقوال. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضى بفوز مؤبدي، أي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه صلاة لنا تقضى بفوز مؤبدي، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عز وجل بها عليه عشرا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفضي إلى صلاة الله عز وجل. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصلاة من العبد دعاء، ومن الملائكة استغفار، ومن الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فصلاة الله عز وجل على عبده أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري رحمه الله عن أبي العالية. وبعض العلماء فسر الصلاة بالرحمة، وهذا ضعيف، لأن الله عز وجل غير بينهما فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه ورحمة، فالصلاة غير الرحمة. وكل نبي للأنام وضوعفت، أي نصلي على كل نبي للأنام، فالإيمان بجميع الأنبياء هذا ركن من أركان الإيمان. فمن آمن بمحمد ولم يؤمن بعيسى فقد كفر بمحمد، ومن آمن بمحمد ولم يؤمن بنوح فقد كفر بمحمد. فالكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، ولهذا قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، ما قال الله كذبت عاد رسولها، أما قال كذبت عاد المرسلين، فدل هذا على أن تكذيب رسول كتكذيب سائر الرسل. وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف ما احتد، يعني هذه الصلاة ضعفت للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي على جميع الأنبياء لكننا نضاعف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف الأنبياء. وأصحابه كذلك نصلي على أصحابه، والغر من آل هاشم الذين آمنوا، ولا نصلي على آل هاشم كلهم، إنما المؤمن، والصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إنما تكون للمؤمن منهم. فكل صحابين، الصحابي حده من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمن لقيه لا من رآه، فقد يلقاه ولا يراه لعاما، لكن من لقيه من اجتمع به من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أعمى أو كان مبصرا، بشرط أن يكون مؤمنا به حال لقائه إياه. فلو اجتمع به وهو كافر ثم مات النبي فآمن بعد ذلك فلا يعد صحابيا. كذلك من لقيه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك فقد بطلت صحبته، ومات على ذلك فقد بطلت صحبته. طيب فإن عاد فتاب هل تعود إليه صحبته أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه ابن حجر رحمه الله كما في النخبة أنها تعود على الصحيح، أنها تعود على الصحيح، لأن شرط حبوط هذه أن يموت على الكفر، فيمت وهو كافر، فأولئك حبط عمله. ولهذا من حج في الإسلام ثم ارتد ثم عاد فتاب هل يلزم بالحج ولا ما يلزم؟ حج ثم مات ثم ارتد ثم تاب، إن مات على الردة بطل عمله كله، وإن عاد فلا يلزم بالحج مرة ثانية. كذلك الصحب، ومن بهداهم في الأعاصير أي في العصور يهتدي، فصلى على الصحابة، صلى على آل البيت وعلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي، وخاتمة حسنى تنير الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمته كما يحسن حياته على الطاعة، فيحسن خاتمته فيختار الله عز وجل الخاتمة التي تكون خاتمة صالحة، فيموت على الطاعة كما عاش عليها. وأبشروا يا إخوان، فإن من عاش على الطاعة وكان محبا للخير فإن الله سبحانه وتعالى يجود عليه إن شاء الله، ويقيمه عند موته، فيثبته عند موته على الحق الذي كان عليه في الدنيا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى كلمة رائعة، قال ومن عادة الكريم، ومن عادة الكريم يعني الرب سبحانه عادته في خلقه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ومن مات على شيء بعث عليه، هذه عادة الكريم سبحانه وتعالى في خلق. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين أهل الذران ذراعا فيسبق عليه الكتاب، والعكس. قال العلماء هذا توضحه الرواية فيما يبدو للناس، عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. ولكن من عمل الله عز وجل وخاص العمل له فإنه يرجى إن شاء الله أن يموت على ذلك، وتبلغه في الفوز أشرف مقعد، كما قال سبحانه إن المتقين في مقعد، قال في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونحمده حمدا يليق بطوله أي بإنعامه، فالله عز وجل ذو الطول، فالله عز وجل ذو الطول أي ذو الإنعام والكرم والمنن والعطايا، فأحمده حمدا يليق بطوله وإنعامه، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي، فإن الإخلاص هو المنجي، ولهذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا إذا توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الخالي من الإخلاص لا يقبله الله عز وجل، فالله ما يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه، قال سبحانه كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله غني سبحانه وتعالى عن الشرك. وبعد هذه هي تحويل من إلى يبدأ في الموضوع، ولقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيح أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي، يجعل هذه المنظومة في الآداب، وهي الأمور التي يليق بالإنسان أن يتحلى بها. وسيأخذ عن خير مرشد، وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فخير الأدب أدب الإسلام يا أخوان. لا تقولوا الله أبي أدبني وأنا من عائلة ومن حسب ومن نسب وعندنا أصول في التربية، ما لم تكن محلاة بالإسلام فلا. فإذا توافق أدب الإسلام مع الأدب الأصلي كان نورا على نور، لكن بلا أدب إسلام فإن هذا لا ينفعك أبدا، لا ينفعك. فالأدب هو أدب الإسلام، أن يتأدب الإنسان بآداب الإسلام التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أدب رفيع سبحان الله، هل نوم أكمل من نومك أنت؟ أي أدب يعلمه أب أو جد أو عائلة ذات أصول أبناءها؟ أن ينام الواحد مثلما تنام أنت، على وضوء وعلى جنبك الأيمن مع الأذكار مع الأوراد مع كذا، كلما استيقظت وقمت من نومك ذكرت الله عز وجل. هل أدب طعام وشراب أكمل من أدبك؟ تأكل بيمينك فتنزه الطعام عن هذه الشمال التي تكون للقادرات والأذى، لكن تأكل باليمين وتأكل مما يليك ولا تعب طعاما، وتسمي الله سبحانه وتعالى، وتأكل بغير نهمة، وتجلس مجلسا متوسطا منضبطا لا مجلس الأكول. وكذلك أيضا فإنك تحمد الله سبحانه وتعالى إذا شبعت، وهكذا آداب عظيمة جدا، آداب عظيمة في الأكل. الآن يعتبرون أن الشوكة والسكين آداب رفيعة، فمن لم يأكل بالشوكة والسكين ده فلاح، فلاح، هذا رجل فلاح ما عنده تمدن. ولو ذهب واحد يخطب امرأة مثلا من اسكندرية ولا من القاهرة وجابوا له بقى يأكل، ورجل محتاس طبعا سكينة وشوكة ما يدري، هو يريد أن ينزل بيده مرة واحدة، ربما رفض هذا الرجل لأنه لم يستعمل السكينة والشوكة استعمالا ولم يأكل بها، فهذا مخشى أن يحصل توافق بينه وبين هذه المرأة. لكن أدب الإسلام هذا الأدب العظيم الراقي، فلا أحد يشرب مثل ما تشرب، ولا يأكل مثل ما تأكل، ولا ينام مثل ما تنام، ولا يقعد مثل ما تقعد، وليس عنده أدب حديث مثل الذي عندك وغير ذلك من هذه الأشياء. من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، أي من الكتاب ومن السنة، فسيستقي هذه الأداب من الكتاب ومن السنة. فمن السنة الغراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح منها، ومن كتاب الله عز وجل الذي تقدس عن كل قول غاو وجاحد، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم يعني أهل الإسلام من كل أمجد يعني من أماجد الأمة وهم العلماء. إذن سأخذ من الكتاب ومن السنة ومن كلام العلماء لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. هذه المقدمة وضعها رحمه الله تعالى بين يدي هذا المقصود العظيم وهو الآداب، ثم شرع رحمه الله تعالى يبين جملة من هذه الآداب، يقول: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. يا من له رغبة في العلم والدين، إذا أردت الآداب فاصغي إلى هذه المنظومة المباركة بقلب حاضر، كما قال سبحانه وتعالى: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر. فإن الإنسان قد يسمع بأذنيه ولا يسمع بقلبه، وهذا لا ينتفع، لابد أن تسمع بأذنيك وقلبك، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأمام عن الردي، فإن هذه الكلمات سوف تخرج لك من ناصح شفيق حريص. هذه ثلاثة أوصاف، فقد وصف نفسه بأنه سيكون ناصحا لك شفيقا بك حريصا عليك، وإذا أتاك النصح من ليس بمتهم فاحرص عليه، فإن الإنسان يستفيد بنصح إخوانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وملائكته وكتبه ورسله، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان النبي يبيع الصحابة على النصح، قال جرير: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي النصح لكل مسلم. فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي، سأعطيك باقة مما تدل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة، فلن أدلس عليك في معنى، ولن أورد إليك حديثا فيه كذب، ولكن سأورد عليك ما صح من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه إن شاء الله الهداية، سأهدي لك ذلك وأهتدي بما نصحت لك، فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضد. المنضد هو المنظوم نظما جميلا، وهو المحبوك، وهو المجموع بعضه إلى بعض، فخذها، أسأل الله أن يهديك، ولا تهملن هذا الأدب الرفيع، وتجمل به وتحسن وحسن نفسك به، فإن الأدب يطلب إخواني كما يطلب العلم، لا تطلب العلم فقط بل اطلب الأدب والعلم. وإن العلماء رحمهم الله تعالى إنما فاقوا غيرهم أدبا وعلما، فالعلم إذا لم يسلم الأدب فلا بركة فيه. وانظر إلى جبريل حين أتى النبي يسأل، وانظر إلى موسى حين أتى الخضر يسأل، انظر إلى الأدب الجم، فعلم بالأدب ما ينفع. أقول ابتداء في القريض ونظمه، القريض المراد به الشعر يعني، فكن سامع النظم بغير تفندي، لا تعرض عنه ولا يكن همك الانتقاد، فإن هذا لن يستفيد الشخص إذا كان هذا منهجه. بعض الناس يحرص ويتابع على الدروس لا من أجل أن يستفيد، وإنما ينتظر السقطة ليطير بها في الآفاق، وهذا عادة كثير من الناس اليوم ينتظر السقطة، فهذا إن سمع حقا أعرض عنه، لأنه هذا ليس مراده، إنما المراد إيه؟ أن تقع سقطة في لغة، في عقيدة، في فقه، في كذا، سبق لسان إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فيستغل هذه السقطة ثم يجعلها في قالب عظيم جدا من المنكر، وينشرها في الناس على إن هذا الرجل لا يعرف شيئا، هذا الرجل كذا، هذا الرجل كذا، إلى آخره. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامع النظم بغير تفندي، حاول أن تستفيد، لا تسمع بأذن المنتقد، ولا يصدنك عن الاستفادة من عالم أنه يقع في زلة أو في هفوة. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. بدأ رحمه الله تعالى بالنصيحة الخاصة بالجوارح، والجوارح يعني الكواسب، وسميت الأعضاء جوارح لأنك تكتسب بها ما تريد، هذه جوارح. قال سبحانه وتعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم أي ما كسبتم. وقال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، أي الكواسب. فالجوارح ما يكتسب به الإنسان، سميت الجوارح جوارح لأعضاء الإنسان لأنه يكتسب بها إيه؟ يكتسب بها عملا. فصن جوارحك، صن السمع والبصر واللسان واليد وغير ذلك. يكب الفتى في النار حصد لسانه، أو يكب الفتى، يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان الذي فيه آفات عظيمة، فالكذب باللسان والاستهزاء والغيبة والنميمة والافتراء وشهادة الزور، كل هذا باللسان. فضول الكلام رفض، فلا تكن مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعد. إياك وفضول الكلام، أي ما لا فائدة فيه. فإن الإنسان يا أخواني من ضمن الأداب التي ينبغي أن يهتم بها أن يترك فضول الكلام، فضول الطعام، فضول النوم، فضول المخالطة، فضول الكلام، فضول النوم، فضول المخالطة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فهذه الأشياء، هذه الفضول لا ينتفع بها الإنسان، بل ترضيه، فترضي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. إرسال طرف هذا في النظر، نقف عنده لنتكلم على آفات النظر أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بالأدب الجميل، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.